بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه: وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي وهو من الأشاعرة أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. قول أبي الحسين وهو مبني على قول المعتزلة أن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه، مع أن هذه العبارة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، الإحداث قد نحمله بمعنى المباشرة فيكون الكلام صواب، وإذا حملناه بمعنى الخلق والإيجاد فكلامه باطل، وسيأتي معنى هذا الكلام. وقول كذلك الرازي مبني على القول بمسألة الجبر أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح، هذه كلها صفات الفعل، أن افتقار الفعل أي فعل الإنسان المحدث الممكن بمعنى واحد إلى مرجح يجب وجوده عنده يحمل على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من مرجح أي لا بد من مشيئة الله وقدرته. لكن معلوم بأن الرازي من الأشاعرة وهم يقولون بالجبر، ومعنى ذلك عندهم أن الإنسان لا إرادة له ولا قدرة وأنه مجبور على فعله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الفعل ثم يجعله في الإنسان. قال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. والعلم الضروري الذي لا يجد الإنسان في نفسه دفعه، لا يستطيع أن يدفعه ولا أن ينكره ولا أن يجحده، يقال له علم ضروري. قال: ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضرورية يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم. يعني أبو الحسين البصري عند أن يقول العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري يبطل قول الأشاعرة الجبرية الذين يقولون بأن فعل المخلوق يعود إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. وكذلك الرازي في كلامه السابق يظن بأنه يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، فهم ينكرون ذلك ويقولون فعل الإنسان خلق لله سبحانه وتعالى. قال: ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، فيكون هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة، فيحمل الإحداث كما سبق على المباشرة، فهذا من العلم الضروري أن الإنسان هو الذي يباشر فعله. وكذلك من العلم الضروري أن هذه الأفعال لا تتم إلا بمشيئة الله وقدرته. قال: وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فنسب الله تعالى الفجور إلى النفس، فهي الذي باشرته، ونسب التقوى إلى النفس الأخرى لأنها هي التي باشرت التقوى. فهذا رد على الرازي وعلى الجبرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وباشر الفجور والتقوى ثم جعل الفجور في محل وجعل كذلك التقوى في محل آخر. فهذه الآية رد على الجبرية. وقوله فألهمها هذا رد على من؟ ها؟ على المعتزلة، على المعتزلة القدرية فألهمها. فالله سبحانه وتعالى هو الملهم وهو الموفق للعبد المؤمن، وهو كذلك الذي خذل ذلك الفاجر. فهذا الإلهام من الله سبحانه وتعالى يدل على أنه ما من شيء يحدث إلا بمشيئة الله وقدرته. فأول الآية ترد على المعتزلة، وآخر الآية ترد على الجبرية. قال فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، فهو رد على المعتزلة، إثبات للقدر وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، فهذا رد على الجبرية الذين يقولون بأن التقوى والفجور يضافان إلى الله لأنه هو الخالق والمباشر. قال وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة المتقية، ليعلم أنها هي الفاجرة المتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذلك، هذا رد كذلك على الجبرية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمؤمن هو الذي زكى نفسه، والفاجر هو الذي دس نفسه بارتكابه للفجور. فأضاف الله سبحانه وتعالى التزكية إلى النفس التقية، وأضاف كذلك الدس إلى تلك النفس الفاجرة. قال إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة، نظائر ذلك من إضافة الفعل إلى العبد أمثلتها كثيرة، وكذلك إثبات القدر لله سبحانه وتعالى كذلك الأمثلة فيها كثيرة. قال وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا، وهذا يعود إلى القدرية هم الذين أتوا بهذه الشبهة، كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فلهذا المعتزلة كما هو معلوم أرادوا أن يفروا من ذلك، فقالوا بأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. قال كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. حاصل هذا السؤال بل هذه الشبهة، كيف نجمع بين كون الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان على فعله، وبين كون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأفعال والأعمال، فكيف يعذب الكافر وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الكفر والذي خلق المعاصي والذنوب والسيئات؟ فكيف بعد ذلك يعذب الكفار والعصاة والمذنبين والمسيئين مع أنه هو الذي خلق أفعالهم. قال فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وهؤلاء هم المعتزلة كما هو معلوم، أخرجت أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته، وقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فبهذا يكونون قد أخرجوا أنفسهم من هذا الإشكال على حسب زعمهم. قال وطائفة أنكرت الحكم والتعليل، الحكم والتعليل بمعنى واحد بمعنى السبب، وسدت باب السؤال، سدت باب السؤال، قالوا هذه الأسئلة لا تجوز ولا تنبغي، ولا نقول ما الحكمة في كذا وما السبب في كذا، أغلقوا هذا الباب. وهؤلاء هم الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم. قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، أثبتت كسبا للعبد ولكن هذا الكسب لا يعقل، وحاصل هذا الكسب الذي أتى به الأشعري رحمه الله تعالى أنه قال لابد من أن نثبت للعبد إرادة، لابد أن نثبت للعبد إرادة، لكن هذه الإرادة لا تؤثر في شيء، لا تؤثر في شيء، هذا هو حاصل معنى الكسب مع اضطراد عبارات الأشاعرة وكثرة كذلك تعريفاتهم لمسألة الكسب، إلا أنه حقيقة لا تعقل، هذا هو حاصل هذا الكلام. فهذا الكلام يعود إلى مسألة الجبر، وكما سبق أن الجبرية منهم من أثبت إرادة للإنسان ومنهم من لم يثبت إرادة للإنسان، وحاصل الأمر في الفريقين أن الأمر يعود إلى أمر واحد، وهو أن الإنسان مجبور، لأن الذين قالوا بأن للإنسان إرادة وقدرة وقوة قالوا في نهاية كلامهم هذه الإرادة والقدرة والقوة التي في الإنسان هذه لا تؤثر ولا توجد شيئا، لا تؤثر ولا توجد شيئا، فعاد الأمر في مسألة الكسب إلى الجبر، إلى القول بالجبر. قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، يعني بنت الثواب والعقاب على ذلك الكسب. قال وطائفة التزمت لأجله، أي لأجل ذلك السؤال، وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وهذا ينسب إلى الغزالي، هذا القول ينسب إلى الغزالي. قال وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، العبارة بمعنى واحد، فقالوا فعل الإنسان هذا الفعل الذي هو مفعول ومقدور هذا اشترك في كسبه الخالق والمخلوق، اشترك في كسبه ومباشرته الخالق والمخلوق، فهذا الفعل كالصلاة مثلا، الصلاة مفعول، فالذي اكتسبه اثنان، المصلي الذي هو الإنسان والرب سبحانه وتعالى، هكذا قال الغزالي فيما نسب إليه. قال وطائفة التزمت الجبر وأن الله تعالى يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، على ذنوب قبلها، يعني هذه السيئات التي يفعلها العبد من كفر ومن كبائر ومن شرك إلى غير ذلك، هذه الذنوب والمعاصي التي يعذب الله سبحانه وتعالى بها أصحابها هذه حصلت للعبد بسبب ذنب كان سابقا، بسبب ذنب كان سابقا، فلهذا أورث الذنب السابق أورث الذنوب الأخرى التي لما وجدت في العبد عذب الله سبحانه وتعالى ذلك العبد. وسيأتي التفصيل مع الأدلة في ذلك. قال: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، أي ومن عقاب الله أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد المسيء بأن يجعله يسيء مرة أخرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. معروف لربما يحصل المرض في الإنسان فيجلب الأمراض الأخرى له. قال: يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول، انتهينا من الذنب الذي بسببه عاقب وعاتب الله سبحانه وتعالى صاحبه، والسؤال من أين ذلك الذنب الذي عوقب من أجله ذلك المذنب؟ الجواب أنه بسبب ذنب سابق. انتقل المصنف إلى الذنب الأول الذي هو الأصل الذي جلب الذنوب الأخرى. قال: يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده أي الذي يمنع الشر لم يتمكن منه الشر. إذا وجد في قلب العبد التوحيد فإن هذا التوحيد يمنع وجود الشرك، لكن لما مال الإنسان عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وصرف همته وهواه وقلبه إلى ضد ما أمر به، فإنه بسبب ذلك توالدت وتكاثرت عليه الذنوب والمعاصي بأن جاءه الشيطان وزين له عمله. والشيطان إنما يأتي إلى الإنسان فإذا صادف الشيطان ذلك الإنسان الذي كان قلبه فارغا خاليا من محبة الله ومن عبودية الله من الأمور التي أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان والتي من أجلها خلق الإنسان، فإن الشيطان يتمكن في ذلك القلب، وإذا تمكن الشيطان في ذلك القلب فإنه يزين للإنسان أعماله ويرى الإنسان بأنه على حق وصواب، فيسعى من أجل تنمية ذلك الذي جعل فيه الشيطان من الشرك والمعاصي والذنوب إلى غير ذلك. قال: ولو كان فيه الخير، الخير الذي من أجله خلق الإنسان التوحيد، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده الذي يمنع الشرك ضد الخير ضد التوحيد، قال لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص هو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، واصطفاه الله سبحانه وتعالى لوجود الخير فيه. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك، أي من ذلك الخير، من ذلك الإخلاص، تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. فيكون جعله، أي فيكون جعل الله سبحانه وتعالى لذلك العبد مذنبا مسيئا، قال في هذه الحال عقوبة له، عقوبة لأنه لم يعمل بذلك الإخلاص. إذن هذا هو الذنب الأول، عدم الإخلاص، هذا هو الذنب الأول الذي أورث والذي كذلك جلب الذنوب وكذلك السيئات والمعاصي. قال فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل، وهي محض العدل، هذا عدل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه الظلم، وربنا سبحانه وتعالى عدل. فإذا عاقب الإنسان فهذا ليس فيه ظلم، بل هذا من عدل الله سبحانه وتعالى لكون ذلك العبد لم يسر على ذلك الطريق الذي خطه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كذلك بينه وأوضحه له ربه سبحانه وتعالى. فبسبب ذلك الميل، وهو عدم الإخلاص وعدم العبودية وعدم المحبة وعدم الإنابة والتألق إلى غير ذلك، بسبب ذلك عوقب ذلك الإنسان بالذنوب والمعاصي الأخرى. قال فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، أي عدم؟ عدم الإخلاص، عدم الإخلاص. فالسؤال ها هنا، قال فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، من الذي خلق العدم، عدم الإخلاص في هذا الإنسان؟ قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه، العدم شيء معدوم، والشيء المعدوم لا يقال من خلقه، لأنه ماذا؟ معدوم، وإنما الشيء الموجود هو الذي يقال من خلق هذا الشيء. قال قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث، التكوين والإحداث بمعنى الخلق والإيجاد، لا يقال من خلقه، من كونه، من أحدثه. قال فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، الأمر الوجودي هو الذي يقال فيه من خلقه ومن فعله، وأما الأمر العدمي فهذا معدوم كاسمه. قال بل هو شر محض، عدم الإخلاص شر محض، والشر المحض لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم كما سبق. قال والشر ليس إلى الله سبحانه، أي لم يخلقه الله ولا يضاف إلى الله، لأنه شر محض من جميع الوجوه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الاستفتاح لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وكما سبق معنا أن المقصود بالشر ها هنا على القول الراجح هو الشر المحض، الشر الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه، فعدم الإخلاص شر محض لا خير فيه بأي وجه من الوجوه. قال وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وهذا الأثر هذا موقوف كما بينا طرقه في الحاشية، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بالحديث الأول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، هذا في صحيح مسلم من حديث علي. قال وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك، الولاية ولاية الشيطان والإشراك به، عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. هذا الكلام مكرر سابق. وكانت هذه الولاية والإشراك، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب، خلوه يعني من الإخلاص وفراغه من الإخلاص. فلما كان ذلك القلب، قلب الإنسان فارغا من الإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى عاقب ذلك الإنسان بأن سلط عليه الشيطان، فتولى ذلك الإنسان الشيطان وأشرك به مع الله. قال فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص. من وجد في قلبه الإخلاص فإنه يثمر البر والتقوى، فالحسنة تجلب حسنات، والعمل الصالح يجلب الأعمال الصالحة. قال نعم، قال فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. وإلهام الفجور المعاصي والذنوب هذا بسبب ماذا؟ بسبب خلو القلب من الإخلاص. قال فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا، ترك الإخلاص، إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، أي مرة أخرى عاد السؤال من الذي خلق هذا الترك إذا كان وجوديا. قال وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ وإذا كان ذلك الذي هو ترك الإخلاص إذا كان أمرا عدميا، كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان على شيء هو عدم؟ قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير. إذن الشارح يفسر لنا ما معنى الترك، ما معنى الترك، وأن الترك هو الخلو من أسباب الخير. فكون الإنسان الذي ترك الإخلاص عوقب بالذنوب والسيئات وتسليط الشيطان عليه، هذا بسبب الترك للإخلاص. ما معنى الترك للإخلاص؟ بمعنى أنه ترك أسباب الخير. قال وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة. والعقوبة على الأمر العدمي، عدم الإخلاص، ما هي العقوبة؟ قال هي بفعل السيئات. العقوبة ليس كما يظنه الإنسان أن العقوبة هو بالإهلاك وبالقتل وبإدخاله النار، نعم هذه عقوبة، لكن المراد بالعقوبة على ترك الإخلاص بأن ذلك هو فعل السيئات. إذن العقوبة عقوبتان، العقوبة كما سيأتي عقوبتان. العقوبة الأولى هي إلهام النفس الفجور والإكثار من السيئات وتسليط الشيطان على النفس، هذه عقوبة عظيمة. والعقوبة الأخرى هي الإهلاك، وكذلك القتل، وكذلك إدخاله النار، هذه عقوبة أخرى. فالعقوبة المقصود بها ها هنا على أن الإنسان لما ترك الإخلاص عوقب. ما المقصود بعوقب؟ المقصود بعوقب تسليط الشيطان على الإنسان والإكثار من الذنوب والمعاصي، هذا هو معنى العقوبة على الترك، ترك الإخلاص. قال والعقوبة على الأمر العدم هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان، فلله فيه أي في ذلك الرجل الذي ترك الإخلاص. قال إحداهما جعله مذنبا خاطئا، هذه عقوبة، ترك الإخلاص فألهم الله تلك النفس بالفجور وكذلك بالذنب وبالخطيئة وبغير ذلك، هذه عقوبة الأولى وهذه تكون في الدنيا. قال إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته. وهذا يعني الأمر، هذا أمر يعني محسوس موجود، أن الإنسان العاصي يهوى ويحب المعاصي، فإذا فعل المعصية الأولى فإنه بعد ذلك يفعل المعاصي الأخرى وهو لا يشعر ولا يحس أن الله سبحانه وتعالى عاقبه بذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب معصية وهذه المعصية تجلب المعاصي الأخرى. قال وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات، الإنسان لا يحس ولا يشعر بها، وهي أعظم عقوبة. لماذا هي أعظم عقوبة؟ لأنها توصل إلى النار وتوصل إلى الجحيم يوم القيامة. قال والثانية، العقوبة الثانية، قال العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وهذه تكون في الدنيا وفي الآخرة، تكون في الدنيا وكذلك في الآخرة، قيام الحدود وكذلك يعني إدخاله النار يوم القيامة، هذه آلام وهذه العقوبة هي التي يحس بها الإنسان العاصي. قال والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، إيش هذا؟ ماذا يقال لهذا؟ ها ها، الترك، هذا هو الترك، هذه العقوبة الأولى ترك الإخلاص. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي العقوبتين هذا؟ العقوبة الأولى أم العقوبة الثانية؟ العقوبة إيش؟ الأولى، العقوبة الأولى التي لربما لا يشعر ولا يحس بها الإنسان. فتحنا عليهم أبواب كل شيء استدراجا من الله، أعطاهم من النعيم وأعطاهم من الولد وأعطاهم من الذرية ومن الأموال إلى غير ذلك، وهذا استدراج، والاستدراج عقوبة، لكنهم كانوا لا يشعرون ولا يحسون بذلك لأن هذا مما يوافق هواهم وإرادتهم. قال فهذه العقوبة الأولى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، جاءهم الهلاك وجاءهم الوعيد من الله سبحانه وتعالى، فهذه هي العقوبة الثانية التي يحس ويتألم بها ذلك الإنسان. إذن هذه الآيات جمعت بين الترك وبين العقوبة الثانية، ونعم وبين العقوبة للترك وبين كذلك العقوبة التي هي العقوبة المؤلمة والتي هي الجزاء على فعل السيئات. يعني حاصل ما مضى يكمن في هذه الآيات. طيب نكتفي بهذا. سبحان الله.